بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. يقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم فيه ذكر العائد في هبته، وكان في الدرس الماضي في حديث عمر رضي الله عنه أنه أشار وشبهه كالكلب يعود في قيئه. وهذا الحديث حديث ابن عباس في كثير من النسخ أو في بعض النسخ لم يذكر، كأنه سقط منها، وهو ثابت في هذا الكتاب في كتاب العمدة. وذكرنا أن الهبة هي في لغة العرب من وهبت له شيئا وهبا ووهبا بإسكان الهاء وبفتحها، والاتهاب هو قبول الهبة، والاستيهاب هو سؤال الهبة. وما معنى الهبة عند الفقهاء؟ الهبة هي نوع من أنواع البر، هي إيصال النفع إلى الغير. وإذا قرأت في كتب الفقه ستجدهم يذكرون تعريفها بقولهم: هي تمليك عين في الحياة بلا عوض. تمليك عين في الحياة بلا عوض. لماذا قيدوها بقولهم في الحياة؟ قالوا: حتى تخرج بذلك الوصية، لأنها لا تكون إلا بعد الموت. وقد يطلق على الهبة صدقة، فقد جاء في حديث النعمان وهو سيأتي معنا في هذه الليلة، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، مع أنها هبة لكن وصفها وأطلق عليها صدقة. وفي بعض الروايات أيضا: فانطلق أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على صدقتي. هذا الحديث قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. ذكرنا أن هذا لا يجوز، وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه. لكن هذا الإهداء أو هذه الهبة متى لا يجوز الرجوع فيها؟ هل بمجرد الكلام والعقد أو بعد القبض؟ لأنه معروف الإنسان قد يعد فلانا يقول له: إن شاء الله سأهبك هبة، فهل بهذا الكلام وبالعقد الذي حصل لا يجوز له الرجوع، وإن رجع دخل في هذا الوعيد الذي هو كالكلب يعود في قيئه؟ أم أنه بعد القبض إن قبض الهبة لا يجوز له الرجوع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فذهبت المالكية والظاهرية إلى أنه بمجرد ما يعقد معه أو ما يتفق معه أو ما يعده قالوا لا يجوز له الرجوع، واستدلوا بهذا الحديث حديث الباب حديث ابن عباس: العائد في هبته كالعائد في قيئه، كالعائد في قيئه. ولهذا قالوا أن هذا الحديث يدل بعمومه على تحريم الرجوع في الهبة، سواء كانت مقبوضة أو كانت غير مقبوضة. قالوا بمجرد العقد لا يجوز له الرجوع. وجاء أيضا عنهم أنهم قالوا أنه إزالة ملك بغير عوض، فيلزم أو لزمه بمجرد العقد كالوقف وكالعتق، بمعنى أنه قاسوه على الوقف والعتق. أليس الرجل إذا قال وقفت بيتي هذا أو وقفت هذه الأرض يكون بقوله قد لزمه؟ وكذلك إذا قال عبدي عتيق أو أعتقت عبدي قالوا كذلك بقوله يلزمه، قالوا كذلك الهبة، كذلك الهبة. وذهب أكثر أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو مذهب أبي بكر الصديق، بل لم يستدلوا إلا بأثر أبي بكر الصديق الذي جاء عند مالك في موطئه، وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة جاد 20، يعني شيئا مجدودا، نخل قد بلغ 20 وسقا من ماله، فلما حضرته الوفاة رضي الله عنه قال لها والله يا بنية، يخاطب عائشة والحديث من طريق عائشة هي التي تروي ذلك، قال لها والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدك منك أو بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا فلو كنت جددتيه، فلو كنت جددتيه يعني صار مجدودا قبضته، وماذا كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هو اليوم مال وارث. فأبو بكر الصديق بعد أن وعد عائشة وكان يريد أن يعطيها 20 وسقا فإذا به يقول أنه ما حصل القبض منك، ما قبضت ذلك، واليوم أنا قد حضرتني الوفاة، فهو اليوم هو مال وارث. فهذا الأثر فيه دليل على أن الهبة لا تلزم إلا بعد القبض، يعني إذا قبض الهبة لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته، ولو رجع لدخل في هذا الحديث وفي هذا الوعيد. كذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بذلك، أنه ما قبض من الأنحال فهو جائز، وما لم يقبض منه فهو ميراث، كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه وهو بإسناد صحيح كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى. إذن هذه الأدلة هي أدلة الجمهور، وجاء أيضا عن عثمان رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أو عند عبد الرزاق في مصنفه، وإن كان هذا فيه ضعف وفيه انقطاع. هذه الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان تدل دلالة صريحة على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، إذا قبض لا يجوز له الرجوع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها هذا الذي وهبت له لا يجوز للواهب أن يرجع فيها. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير رضي الله عنه هو النعمان بن بشير ابن سعد ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، يكنى أبا عبد الله. وذكر العلماء أنه كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة. هذا الصحابي الجليل استعمله معاوية على الكوفة، وكان خطيبا مفوها رضي الله عنه، بل من أخطب الناس ولهذا لما ذكر هذا الحديث الذي بين أيدينا ذكره على المنبر كما قال الشعبي، لأنه من طريق الشعبي، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، ثم ساق الحديث. وأمه التي ذكرت في الحديث عمرة بنت رواحة هي أخت عبد الله بن رواحة. هذا الصحابي الجليل النعمان بن بشير، قالوا أنه لما مات يزيد بن معاوية استخلف يزيد ابنه معاوية، فالنعمان دعا إلى ابن الزبير كأنه رأى أن معاوية بن يزيد ليس أهلا للخلافة، فدعا الناس إلى أن يبايعوا ابن الزبير، ثم دعا إلى نفسه، فحصلت واقعة بين النعمان بن بشير وبين مروان بن الحكم. ومروان بن الحكم واقع الضحاك بن قيس وهو صحابي رضي الله عنه، ثم حصلت موقعة بين مروان وبين النعمان، فقتل النعمان بن بشير، وذلك في سنة 65 رضي الله عنه، وله 64 سنة. وهذه يعني من الأمور التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم، وكلهم مأجورون رضي الله عنهم وأرضاهم. أبوه أيضا ذكر وهو بشير بن سعد رضي الله عنه، كان بدريا، ولا شك أن هذه كافية في فضله ومكانته، بل يقال أنه أول من بايع أبا بكر الصديق من الأنصار. هذا الصحابي الجليل قتل شهيدا بعين التمر مع خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر الصديق سنة 12. هذه العطية التي ذكرت في الحديث ما هو سببها؟ قال العلماء سببها أن أمه عمرة بنت رواحة سألت أباه بشيرا أبا النعمان، سألته أن يخص ابنها بعطية دون إخوته، فرد النبي عليه الصلاة والسلام هذا. في الصحيحين جاء يقول النعمان سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي. هنا قوله ثم بدا له يعني كأن أن أبوه، كأن بشير بن سعد كأنه اعترض أو كأنه لم يعطي النعمان في أول المسألة، وهذا ما حصل، فقد أعطاها أو أعطاه بعد سنة، هي سألت ثم تركهم، بعد سنة إذا به يعطي النعمان هذه العطية التي طلبت أمه. لهذا جاء في صحيح مسلم قال فالتوى بها سنة، التوى يعني ما طلها، أي ما طلها سنة، ثم بدا له ذلك. وجاء عند ابن حبان، وهذا نوعا ما فيه إشكال، أنها سنتين طلبت عمرة بنت رواحة إلى بشير بن سعد، هكذا عند ابن حبان، أن ينحل لي ماذا؟ نحلا، أن يعطيني يعني عطية، لأنها يقال النحلة ويقال النحلة، يعطيني من ماله، وإنه أبى عليها ثم بدا له بعد حول أو حولين. هذا الموهوب الذي تصدق فيه أبوه على النعمان على ولده، ما هو؟ جاء في الصحيحين أنه عبد غلام، ففي الصحيحين من حديث النعمان قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، إذن أعطاه غلاما. لكن قد يعارضه ما جاء عند ابن حبان، وذلك أنها طلبت بستانا، طلبت حديقة. عند ابن حبان أنها جاء النبي أو جاء أبوه بشير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله إن عمرة بنت رواحة نفست بغلام وإني سميته نعمان، إنها أبت أن تربيه، وحتى جعلت له حديقة، جعلت له حديقة لي أفضل مالي. فهو يستشير النبي عليه الصلاة والسلام ويستشهده على فعل عمرة هي التي طلبت ذلك، بل إنها أبت أن تربي النعمان حتى ينحله هذا. والجواب عن هذه الرواية التي عند ابن حبان أنها لا تصح، فهي تعارض ما جاء في الصحيحين أنه أعطاه غلاما. هذه الرواية لا تصح، كيف لا وهي تخالف ما في الصحيحين؟ زد على ذلك أنها من طريق أبي حريز واسمه عبد الله بن الحسين، وقد قال فيه أحمد أنه منكر الحديث وضعفه النسائي، وإن كان وثقه البعض، لكن ابن عدي رحمه الله قال عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، فلا شك أن هذا لا يصح. هذه الهبة هبة الوالد لولده، ما حكمها؟ لأن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء يستشهد النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق ليشهده على هذه الهبة، فسأله أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. لا شك ولا ريب أن الناظر إلى الحديث والسامع له يقول الحديث نص في المسألة، ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على بشير حينما أعطى ابنه هذه العطية ويسأله أفعلت هذا بولدك كلهم؟ فقال لا، قال اتقوا الله، يعني هذا الفعل قد يكون مخالفا للتقوى، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. مع ذلك اختلف العلماء في حكم هبة الوالد لولده دون الباقين، يعني أن يخص ولدا بعينه ويعطيه عطية أو هبة ولا يعطي لإخوانه ولأبنائه الآخرين. فالقول الأول في هذه المسألة هو عدم الجواز، لا يجوز هبة الوالد لولده دون الباقين. وقال بهذا يعني من التابعين عطاء وعروة ومجاهد وطاؤوس والنخعي والشعبي وابن المبارك والثوري، ولم يقل به من الفقهاء الأربعة إلا أحمد، فهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما صرح به البخاري رحمه الله في الصحيح، هو مذهب البخاري وهو مذهب الظاهرية. كل هؤلاء يذهبون إلى عدم الجواز. لماذا؟ لحديث النعمان بن بشير الذي بين أيدينا، في رواية يقول له فارجعه، وفي رواية فارددوه، وفي رواية اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ورواية فارددوه في صحيح مسلم، وفي رواية قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور كما في الصحيحين، وفي رواية سأله أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا، قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق كما عند مسلم في الصحيح. هذه الروايات كلها تدل دلالة صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل بينهم، وسمى تخصيص بعضهم جورا، والجور هو الحرام، بل أمره بردها وامتنع من الشهادة عليه وقال اتقوا الله. كل ذلك يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعدل، وأن اختلاف التسوية والعدل بين الأولاد ليس بتقوى الله، وأن التسوية هي التقوى والعدل بين الأولاد. هذا الدليل كما بين أيديكم وهو واضح صريح. جاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس سووا بين أولادكم، سووا وهذا أمر بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. هذا الحديث استدل به أحمد ومن معه على وجوب التسوية أو وجوب العدل بين الأولاد، ولا يجوز أن يخص ولدا دون الباقين. وإن كان في الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لكن ذكرناه لأنهم استدلوا به. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير، وكذلك ابن عدي في الكامل. وهذا الحديث في إسناده سعيد بن يوسف الشامي، وهو ضعيف قد ضعفه العلماء. الحافظ ابن حجر اختلف قوله في هذا الحديث في كتابه فتح الباري إذا به يحسنه ويقول إسناده حسن، وفي كتابه التلخيص الحبير يقول ضعيف ويضعفه، ولا شك أن هذا هو الصواب ما قرره في كتابه التلخيص الحبير، لأن في إسناده سعيد بن يوسف الشامي. واستدلوا أيضا بما جاء عن أنس رضي الله عنه. أنس جاء عنه قال: كان رجل جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه ابن له، كان رجل جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه ابن له فأخذه فقبله ثم أجلسه في حجره، وجاءت ابنة لها فأخذه أو له فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد: هلا عدلت بينهما، هلا عدلت بينهما. هذا الحديث أخرجه البزار والطحاوي أيضا في شرح المعاني، ورجاله ثقات، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فقال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا الرجل أن يعدل بين الابن والبنت، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، ولهذا قال له: هل لا عدلت بينهما. وإن كان بعض أهل العلم قد أعل هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه، وإلا فإن الدارقطني في كتابه العلل قد أشار إلى ضعفه وأنه ضعيف، فإذا كان ضعيفا لا يصح ولا تقوم به حجة. جاء أيضا من حديث عطاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قسم ماله بين ورثته على كتاب الله، فقالوا: أرسل أبو بكر وعمر أيضا إلى قيس بن سعد، وهو ابن سعد بن عبادة، لأنه لما قسم هذا المال بين ورثته هناك امرأة له كان لها ولد فلم يعطى من هذا الولد، ما أعطي هذا الولد شيئا من المال، فأرسل أبو بكر الصديق وعمر إلى قيس بن سعد أن أخرج لهذا الغلام حقه. فإذا بالعلماء يستدلون بأن أبا بكر وعمر أنكرا صنيع سعد وأمر ابنه قيسا أن يخرج لأخيه حقه، قالوا: فدل ذلك على وجوب التسوية ولو بعد الموت. وهذا الأثر أثر عطاء خرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن أبي شيبة. وقال العلماء أيضا أن التفضيل بين الأولاد يورث التباغض والعداوة، ويكون سببا في عدم البر، ويكون سببا في قطيعة الرحم، فلا يجوز ذلك. هذا القول هو القول الأول في المسألة، ولا شك ولا ريب أنه هو الراجح وهو الصواب. بقي قول سنذكره، وهو قول الأكثر من أهل العلم، أبو حنيفة وكذلك مالك والشافعي، مذهب الجمهور، وكذلك مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهما صاحب أبي حنيفة. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أنه يكره فقط ولا يحرم، يكره للوالد أن ماذا؟ أن يفضل بعض الأولاد على بعض. عدم التسوية بين الأولاد مكروهة، فإن فعل لا يقع في الإثم وليس ذلك حراما. واستدلوا بالأثر الذي ذكرناه آنفا أن أبا بكر الصديق نحل عائشة جاد 20 وسقا، نحلها جاد 20، وقد قلنا أن الجاد المقصود به المجدود وهو المقطوع، يعني وهبها ثمرة النخل، وكانت قرابة 20 وسقا من ماله. فلما حضرته الوفاة ولم تكن عائشة قد قبضت هذه الهبة، قال لها: يا بنية، إنه مال وارث، وإنما هو اليوم مال وارث. فماذا حصل؟ قال العلماء وهم الجمهور: هذا دليل، أي هذا الأثر، أثر أبي بكر الصديق، دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض. وهذا قالوا فعل الصديق وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن الأثر صحيح. لكن العلماء ناقشوا هذا الأثر من عدة أوجه. قالوا: لعل أبا بكر الصديق خص عائشة بسبب شرعي، مثل أن تكون محتاجة، وكذلك لعجزها عن الكسب والتسبب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك وجه آخر، قالوا يحتمل أن أبا بكر الصديق كان قد نحل أولاده ما يعادل ذلك لكن لم ينقل إلينا، فذكروا عدة أوجه، منهم شيخ الإسلام ومنهم القرطبي في المفهم، على أن أثر أبي بكر الصديق وإن كان صحيحا إلا أن فيه احتمالات، فلا يترك حديث النعمان وهو صريح وفيه الأمر بماذا؟ بأنه يرد هذه الهبة، وأبى أن يشهد عليها عليه الصلاة والسلام، بل قال: لا أشهد على جور. فلا يترك هذا النص المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأثر وإن كان صحيحا إلا أن فيه احتمالات، واحتمالات قوية. ولما قيل للجمهور إن حديث النعمان صريح وواضح وفيه الأمر برد هذه الهبة، إذا بهم يتأولون هذا الأثر أو هذا الحديث. وحقيقة أن التأويلات التي أتوا بها تأويلات ضعيفة، وكان منهم الطحاوي في شرح المعاني، شرح معاني الآثار، هو أكثر من استدل أو أكثر من أتى بهذه التأويلات. يعني مثلا قالوا إن هذه الصيغ التي جاءت: اردده، ارجعه، لا تشهدني على جور، أو لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، قالوا هذا المجرد منه أنه فقط يعني ليس للتحريم، ليس هذا للتحريم. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ قالوا: لأنه قال: أشهد على هذا غيري، فهذا يدل على أنه أذن بالإشهاد، أذن بالإشهاد، فكونه يأذن بالإشهاد لغيره يدل على أن بشير ترك الأفضل، فهذا لا يدل على التحريم، وهذا غير صحيح. بل إن هذه الألفاظ وهذه الصيغة مشعرة بالتنفير الشديد على هذا الفعل، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله عز وجل: ذرهم في خوضهم يلعبون، فهذا زجر عن الشيء بلفظ الأمر بضده. فقد يقول قائل: إن ظاهرها الإذن. قلنا: وإن كان ظاهرها الإذن، وإن كان ظاهرها الإذن، إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد على هذا أو على ذلك الفعل، حيث امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من المباشرة لهذه الشهادة. لماذا؟ علل ذلك بأنها جور، والجور هو الظلم، والظلم حرام. وأتوا بتأويلات أخرى، قالوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع هذه الهبة لأن الموهوب للنعمان كان هو جميع المال، أي أن بشير أعطاه كل المال، وهذا غير صحيح. بل إن من نظر في طرق الحديث، حديث النعمان، فيه التصريح بأنه أعطاه غلاما وأعطاه بعض المال، فهذه من أبعد التأويلات. وكذلك هناك تأويلات أخرى أعرضنا عنها، فلا شك ولا ريب أن الراجح هو مذهب أحمد ومن معه من الفقهاء والتابعين، فالقول بحرمة التفضيل هو الصواب لقوة حديث النعمان وصراحته. ولو نظرنا أيضا في جميع مقاصد الشرع في أوامره ونواهيه سنجد أن من المقاصد العظيمة في هذا الأمر هو عدم بذر العداوة والبغضاء بين الأولاد، لأن عدم التسوية يكون سببا في العقوق، والعقوق من أكبر الكبائر، ويكون سببا في عدم البر، وكما هو معروف أن قطع الرحم والعقوق محرمان في ديننا، وكلما كان مؤديا إليهما يكون محرما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام له: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن، كما في صحيح مسلم. أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. فلا إذن. ولهذا يعني ما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان. ففي كتابه إغاثة اللهفان ذكر أنه لو لم تأتي السنة الصريحة التي لا معارض لها، والمقصود به حديث النعمان، لأنها سنة صحيحة صريحة لا معارض لها، قال: لو لم تأتي ولم يأتي هذا الحديث لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. يقتضي تحريم ماذا؟ التفضيل بين الأولاد. وقد يقول قائل: إذا عرفنا أن العدل بين الأولاد واجب، ما المقصود بهذا العدل؟ هل المقصود أني أسوي بين الذكر والأنثى، فيجب علي أن أسوي في المقدار فأعطي الذكر ما أعطي الأنثى نفسه، أو أنه يكون الحكم كالحكم في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ من نظر في حديث الصحيحين، حديث النعمان بن بشير وهو الذي بين أيدينا، سيجد أن كثيرا من ألفاظه تدل على عدم التفريق في المقدار بين الذكر والأنثى، فلا يكون في العطية كالميراث. فهنا في الهبة والعطية مقتضى العدل هو التسوية بين الذكر والأنثى، فلا يجوز أن أعطي البنت أو أعطي الذكر أكثر من الآخر فأقول لأنه ذكر أزيده في العطاء، لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ في الحديث صريحة. فمثلا: أفعلت هذا بولدك؟ ومعروف عندنا أن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله: يوصيكم الله في أولادكم. وهكذا: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. إذن هذه الألفاظ كلها تدل على ذلك، وهذا هو الصحيح. وكذلك اللفظ الذي ذكرناه وأشرنا إلى ضعفه: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. لكن هذا الحديث ضعيف، فقد أشرت إلى ذلك وقلت أنه من رواية سعيد بن يوسف، وقد تكلم فيه وقد تكلم فيه أحمد وضعفه النسائي وابن معين. لكن هذا هو مذهب أكثر أهل العلم، قالوا التسوية والعدل، العدل في ذلك أن يسوى بين الذكر والأنثى. وطائفة قليلة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه كالميراث، يعني يعطى للذكر ضعف ما تعطى الأنثى، فلو أعطيت للذكر 1000 فأعطي للأنثى 500، وهكذا. لكن القول الأول: إن أعطيت للذكر 1000 فيجب أن تعطي للأنثى كذلك 1000. والذي يظهر هو قول الجمهور أن العدل إنما المقصود به هو التسوية بينهم في المقدار، فيعطى الذكر كما تعطى الأنثى أو ما تعطى الأنثى. ثم هناك مسألة أيضا في هذا الحديث، وهي هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يرد هذه الهبة، فقال كما في الحديث يعني: أردده فأرجعه، كما في صحيح مسلم. ومعروف عندنا في الحديث الذي مضى أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، الذي يعود في صدقته كالذي يعود في قيئه، وحديث ابن عباس: العائد في هبته كالعائد في قيئه. فكيف هنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاعها؟ أمره بإرجاعها لأنه حصل فيها كما ذكر في الحديث نفسه: فإني لا أشهد على جور. إذن هذا هو السبب، لأنها ليست على طريقة سليمة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلك الطريق السليم. وهذا يجرنا إلى مسألة: هل الحديث الذي مضى، حديث العباس أو حديث ابن عباس، أن العائد في هبته كالعائد أو العائد في هبته كالعائد في قيئه أو كالكلب كما جاء في حديث عمر، هل هذا مطلقا في كل شخص وفي كل إنسان، أو أن هناك من يستثنى من هذا؟ فتقول مثلا الأب هل يجوز له أن يرجع فيما وهب لولده؟ اختلف أهل العلم في رجوع الأب فيما وهبه لولده، فطائفة من أهل العلم يقولون يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده، وهذا المذهب هو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقد اختاره كثير من أهل التحقيق، يقولون يجوز للأب أن يرجع فيما وهب لولده مطلقا، يعني بمعنى ليس كحديث النعمان، قد يفهم قد يظن الظان أن الكلام في من جار في الهبة وفضل بعض البنين على بعض، الكلام إنما هو في هذه المسألة حتى لو كان معه فقط ولد واحد، شخص واحد من ما عنده إلا ولد فأعطى لولده هبة، هل يجوز له أن يرجع؟ اختلف العلماء، طائفة تقول يرجع ويجوز له ذلك، وهو مذهب أكثر أهل العلم. وهناك قول لأبي حنيفة خالف فيه الجمهور، قال لا يجوز الرجوع في الهبة مطلقا. مذهب الجمهور استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث النعمان، قالوا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإرجاع، فأرجعه فاردده، فرد عطيته، فرجع أبي فرد تلك الصدقة، قالوا هذا دليل على أن للوالد له أن يرد ما أعطى ولده. قد يقول قائل لكن هذا الحديث إنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام البشير أو بشير بن سعد أن يرد هذا لأنه ما سلك المسلك في الهبة ولم يعطي لأولاده كلهم، إنما خص ولدا فقال له لا أشهد على جور. نقول نعم، قد يقول قائل ذلك، لكن هناك ما هو أقوى من ذلك، وهو حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس من طريق أيضا يعني عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وعن ابن عباس، وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده، وكذا أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والنسائي وابن ماجه يعني عند أحمد وعند أصحاب السنن، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية أو أن يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. وذكر مثل الذي أو مثل الذي يعطي ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك الألباني في الإرواء، وهذا الحديث دل على أن الأب يجوز له الرجوع، واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد لأنه ليس كغيره من الأجانب، فحكم عليه الصلاة والسلام بجواز رجوعه في الهبة. وكذلك من الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها جاء عنها الرسول الله عليه الصلاة والسلام أنها قالت إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، كما عند أحمد في المسند وهو حديث صحيح، كذلك رواه النسائي وابن ماجه وصححه كذلك يعني أبو زرعة وأبو حاتم والألباني، كل ذلك صححوه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ميز الولد من غيره، جعله كسبا لوالده، ومعروف عندنا جميعا أن ما كسبه الوالد يكون له وله أن يتملك، فجاز له أن يرجع أي الوالد فيما وهبه لولده، وإن حتى يكون قد قبض ذلك، حتى وإن قبضه يرجع في ذلك، لأننا نتكلم عن بعد القبض. هذان الحديثان مع حديث الباب، حديث النعمان بن بشير، يدلان على ذلك. بل قد قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، كما عند ابن ماجة، وهو حديث حسن وصححه الشيخ الألباني في الإرواء: أنت ومالك لأبيك، وهو من حديث جابر، وله قصة. وذلك أن رجلا جاء إليه، أي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال له: أنت ومالك لأبيك، يعني هبة، أنت هبة وماله كذلك، أضافه إلى أبيه. فحكم الوالد في هذا ليس كحكم الأجانب، يختلف. ولماذا استثنى الوالد؟ لأنه ليس كغيره من الناس، فله حق في مال ولده، أنت ومالك لأبيك. أبو حنيفة رحمه الله ذهب إلى أنه لا يجوز، حتى الوالد لا يجوز له أن يرجع فيما وهب لولده، واستدل بعمومات، يعني مثلا حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس أو بطيب نفس منه، وإن كان هو حديث صحيح، إلا أنه لا حجة فيه، لأن هذا عام، وما جاء من النصوص التي ذكرناها خاصة. كذلك استدل بالنصوص العامة التي قد مرت معنا: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. نقول: نعم، هذا صحيح، وهو حديث عام. وأما ما ذكرناه من حديث ابن عباس هو خاص، يستثني من ذلك الأب، لأنه قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فعلى كل حال، لا شك ولا ريب أن الصواب في ذلك هو مذهب الجمهور، والأدلة في ذلك قوية. يجوز للوالد أن يرجع في هبته لولده، وهذا هو الصواب. إذن بهذا القدر نكتفي، لأنه سيأتينا بعد ذلك حديث ابن عمر في المزارعة والمساقاة، ولعلنا إن شاء الله غدا أو ماذا في الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم نتكلم عنه. سيكون حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج في المساقاة والمزارعة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.